الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الجزء أو المجلد الرابع والخامس من تفسير العالم الكبير والجهبذ والحافظ ابن كثير رحمة الله علينا وعليه، ويتضمن هذا سورة الأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد إبراهيم وبعد الرعد كذلك إبراهيم إبراهيم والحجر والنحل. فهذا الترتيب الموجود يعني في ترتيب القرآن، فله معنى، له معنى في الذهن والعقل والمعرفة. يعني هذه الآيات أو هذه الصور في هذا المعنى، لأن الأنفال وال التوبة من صور المدينة المدنية، وبقية الصور هذه الأخرى هي مكية. وذكرنا من قبل علاقة القرآن بعضه ببعض، وإنما يسمى مكي من أجل النزول الذي حصل للعباد، لا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو يعني عنده ذلك مكي وهذا مدني وهذا كذا، لأنه في النهاية هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به بنفسه، لا تكلم أحد يعني بالنيابة عنه كما يفهم بعض الأشاعرة، سواء كان الكلام النفسي أو ما شابه ذلك. فلذلك سورة الأنفال والتوبة سوف تأخذ يعني حيزا كبيرا في بناء الدولة الإسلامية، بناء الدولة الإسلامية ومفاهيم الدولة الإسلامية والأحكام التي انتظمت بها الدولة الإسلامية مع سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كما سبقت هذه الصور، وكما تأتي بعض السور القرآنية التي لها علاقة بهذه الصور، سواء كان المنتحنى ولا سواء كان الفتحي أو سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو سائر ما هو معروف من صور المدني أو الصور المدنية. فلذلك يعني الناس لابد لهم أن ينتبهوا إلى هذه الصور، صور سورة الأنفال وسورة التوبة، ففيها علوم واسعة وفوائد واسعة، وفيها يعني توجيهات قرآنية، وفيها تربية، يعني تربية نفسية وتربية للأجيال وللناس جميعا، لأنهم تربيهم بهذه الأخلاق وبهذه المعاني الكبيرة والجليلة في هذه القرآن، وهذه التربية التي نحتاج إليها الآن، لأننا الآن نحتاج إلى التربية، لأن التربية غير موجودة الآن، غير موجودة في بيوتنا ولا في حياتنا ولا في أنفسنا ولا في أخلاقنا ولا في سلوكياتنا، غير موجودة. ربما يعني نترنم بها في بعض الأحيان إن كان الأخ يعني صالح،

فرسه كان الرجل ينفذ ينفذ فرس الرجل وسلاحه. فرس الرجل. نعم صراحة. فقال ابن عباس كان الرجل ينفذ فرس الرجل وسلاحه، فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، فقال له مثل ذلك، ثم عاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أو قال على رجليه. فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفره الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود المسروق: لا نفل يوم الزحف، إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبي حاتم أيضا، رواه ابن أبي حاتم عنهما. وقال ابن مبارك وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن ابي رباح: يسالونك عن الانفال، قال: يسالونك فيما شذ من المشركين الى المسلمين في غير قتال من دابه او عبد او امه او متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. وهذا يقتضي انه فسر الانفال بالفي، وهو ما اخذ من الكفار من غير قتال. وقال ابن جرير وقال اخرون: هي انفال السرايا. حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يسالونك عن الانفال، قال: السرايا. ويعني هذا ما ينفره الامام لبعض ما ينفره الامام لبعض السرايا زياده على قسمه مع بقيه الجيش. وقد صرح بذلك الشعبي، واختار ابن جرير انها الزيادات على القسم، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الايه، وهو ما رواه الامام احمد حيث قال: حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الثقفي، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن سعد بن ابي وقاص. وقال: لما كان يوم بدر وقتل اخي عمير وقتلت سعيد بن العاص واخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفه، فاتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب فاطرحه في القبض. قال: فرجعت وبه ما لا يعلمه الا الله، وبي ما لا يعلمه الا الله من قتل اخي واخذ سلبي. قال: فما جاوزت الا يسيرا حتى نزلت سوره الانفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سيفك. وقال الامام احمد ايضا: حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا ابو بكر عن عاصم بن ابي نجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال: قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: ان هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته ثم رجعت قلت: عسى ان يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي، او ان يعطي. أو يعطى. قال: إذا رجل يدعوني من ورائي، قال: قلت قد أنزل الله في شيئا. قال: كنت سألتني السيف، وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وهكذا رواه ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت في اربع ايات: اصبت سيفا يوم بدر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه، فقال ضعه من حيث اخذته، قالها مرتين، ثم عودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث اخذته، فنزلت هذه الايه: يسالونك عن الانفال. وتمام الحديث في نزول ووصينا الانسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى: انما الخمر والميسر، وآية الوصية. قد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به. وقال محمد بن اسحاق: حدثني عبد الله بن ابي بكر عن بعض بني ساعدة قال: سمعت ابا اسيد مالك بن ربيعة يقول: اصبت ابن عائذ يوم بدر، وكان السيف يدعى بالمرزبان، فلما امر رسول الله فلما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يردوا ما في ايديهم من النفل اقبلت به فالقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يساله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يساله، فرآه الارقم بن ابي الارقم المخزومي فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه اياه. ورواه ابن جرير من وجه اخر. سبب اخر في نزول الايه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة قال: